الدوره دي عشان تزكيه النفس ليحصل التألق الروحي. ذاهب الى ربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال الذهاب إلى الله؟ شعارنا إني ذاهب إلى ربي. وستأتي في النقطة الأخيرة في الذهاب لكي تصل الاكتفاء بالله. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه جل جلاله. فذاهب، يبقى الله يريدك زي ما قلناها امبارح برضو، وحدك بدون علائق. اترك نفسك وتعالى. ذكرنا ان هذا الطريق بدايته اني ذاهب الى ربي، بدايته توبة. توبة لكي تتخلص من كل شيء يشينك، تقبل على الله عز وجل نظيف طاهر، لأن الله جل جلاله طيب، لا يقبل إلا طيبا، طيب لا يقبل إلا طيبا جل جلاله سبحانه وتعالى. وكل معصية ألممت بها نجست شيئا فيك، خبست شيئا منك، فتحتاج أن تتطهر. هيجي معنا برضو إني ذاهب إلى ربي بطلب القرب. طلب القرب إيه؟ إني أحمل أو أكون كل اللي بيحبه ربنا. ربنا بيحب ايه؟ يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم تب علينا وطهرنا، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل ذنوبنا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا رب. التوبة. وبرضو هنعيد تاني ونأكد تاني، أتوب من إيه؟ أتوب من إيه؟ واحد، التوبة من رؤية النفس ورؤية العمل. التوبة من رؤية النفس ورؤية العمل. قال تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه، أن إنه شافه، إنه شاف نفسه، أن رآه استغنى، شاف نفسه استغنى، شاف نفسه غني، أن رآه. دي سبب الطغيان، رؤية العمل والرضا به واستكثار الطاعة يؤدي إلى سلاسة أشياء. خلي بالك بقى، أنا بقولك توب، تقول لي توب من إيه؟ أنا بقول لك توب من إنك شايف إنك ملتزم، توب من دي، توب من إنك شايف إنك مطيع، توب من دي، توب من إنك شايف إنك شيخ، إنك أخ، إنك طالب علم، إنك داعية، إنك أنت صاحب لحية، إنك توب من إنك تائب. فمن التوبة التوبة من التوبة. كون ان انت شايف انك انت شخص ملتزم وغيرك مش ملتزم، عايز تتوب من الرؤية دي. ليه؟ لانك لو شفت انك ملتزم، شفت انك متدين، شفت انك صاحب دين، دي بتؤدي الى جحود نعمة الستر والامهال. إذا أنت شايف كده يبقى أنت جحدت نعمة من نعم ربنا عليك، نعمة الستر، نعمة الستر. اللهم استرنا، اللهم اشملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم يا سابل الستر، أسبل علينا سترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم استرنا على ما تحب، فإنك جل جلالك سبحانك قد تستر على ما تكره. ستر، إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك. الناس لما بيبصوا لك كده شايفين ايه؟ شايفين الستر، مش شايفين حقيقتك. اللي شايفك على حقيقتك الله، ومع ذلك سترك، سترك. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. شايفك وانت بتعمل كذا، وشايف جواك الخبث كذا وكذا وكذا وكذا، وشايف وشايف شايف جل جلاله، ومع ذلك سترك. عشان كده ابن الجوزي بيقول في المناجاة اللي نقلها عن ابن عقيل، قال وإن لنا ذنوبا لو اطلع الناس عليها ما زل لسان بذكر خير أبدا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارزقنا شكر نعمة الستر، ورؤية نعمة الستر، وتعظيم نعمة الستر. يا جماعة، سيدنا عبد الله بن مسعود لما يقول للناس اللي ماشية وراء ارجعوا فلو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثيتم علي رأسي التراب، لهم انتوا شايفينه ده الستر؟ انتوا ما تعرفوش الحقيقة فين؟ رغم ان ابن مسعود وغيره من يقول هذا الكلام، نحسبهم الله حسيبهم من اولياء الله الصالحين، ما لهمش ذنوب. انت ليك وكتير. معنى انك شايف نفسك كويس يبقى انت تجحد نعمة الستر وجحود النعمة. سبب لسلبها جحود نعمة الإمهال، سبب لتعجيل العقوبة. خلينا ماشيين صح. تاني من الأول، أتوب من إيه؟ توب من رؤية النفس ورؤية العمل، لأن رؤية النفس ورؤية العمل بتؤدي إلى استكثار الطاعة والرضا عن النفس والرضا بالطاعة، وده بيؤدي إلى جحود ثلاث حاجات. نمرة واحد، جحود نعمة الستر والإمهال. اثنين، رؤية الحق على الله، إنك أنت بقى، وده الكلام اللي بيجري على ألسنة كثير من الناس وده اللي انا بقوله لك ان النهارده اللي احنا بنعمله ده هو القومة لله جل جلاله بحق هذا الوقت. المطلوب مننا نعمله الوقفة دي، نحن نقف ونقول يا رب تبنا. هو ده. لما تفهم ربنا يريد ايه منك في مقابل ده. فالتاني نتيجة رؤية نفسه ورؤية عمله شايف نفسه هو الا والتاني الا، فبيوجب على الله حق ان ينصره. رؤية الحق على الله تعالى ان توجب حقا لك على الله، بتفرض على ربنا من حقك بقى انه ينصرك، من حقك بقى انه هو يعطيك، من حقك بقى انه هو من حقك. انت حد له حق على الله؟ حدش له حق على ربنا، بالعكس ده احنا بنقول اللي معاك من نعم انت اصلا ما تستاهلهاش. قلنا ان التوبة من رؤية النفس ورؤية العمل. ليه؟ لان رؤية النفس ورؤية العمل بتؤدي الى استكثار الطاعة والرضا بالعمل. طب لو حصل استكثار الطاعة والرؤية والرضا بالعمل يحصل ايه؟ ثلاث حاجات. واحد، جحود نعمة الستر والإمهال. اثنين، رؤية الحق على الله. ثلاثة، الاستغناء عن عفو الله وهو عين الجبروت والتوثب على الله تعالى. أنا أحبكم في الله، محتاجين نتوب. أنا حسيت إن أنا محتاج أتوب، محتاج أتوب فعلا. إن كنت شايف إن رؤية الحق على الله تعالى، محتاج أتوب من دي، محتاج أتوب من حاجة كتير، لكن دي لمست قلبي إن إحنا فعلا كنا شايفين إن من حقنا إن ربنا يمكننا، ومن حقنا إن ربنا ينجينا، ومن حقنا إن ربنا إلى آخره. حدش له حق على ربنا، انت ما تستاهلش اصلا. التالتة، الشعور بالاستغناء عن عفو الله تعالى وهذا عين الجبروت والتوسب على الله تعالى. لما الانسان يبقى شايف نفسه، يبقى شايف حاله، شايف عمله، يحس ان هو بيطلب الجزاء. لما كنا بنقول الاحتساب، ان انا بقول سبحان الله بحمده 100 مرة، ولا رب انا احتسب عندك ان تغفر لي ذنوبي ولو كانت مثل زبد البحر، وعد نبيك صلى الله عليه وسلم. فاحتسب عندك يا رب ان ترزقني، لان سيدنا نوح اخبر انها بها يرزق الخلق سبحان الله وبحمده. فهل دي مش شكلها كده رؤية العمل؟ فعلا بينها وبين الاحتساب شعرة، انك شايف انك عملت وعايز حقك، يبقى ناسي ان انت بس لسه محتاج تقبل. عشان كده بقول لما اشوف ان انا عملت واقول يا رب انا عايز الحساب، يبقى انا مستغني عن عفو بقى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها في رمضان، لما السيدة عائشة قالت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أريت ليلة القدر فبما أدعو، فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن. فوجهها إلى طلب العفو لا طلب الأجر، وجهها إلى سؤال العفو لا إلى تحصيل الثمرة. أنا ما عملتش حاجة في آخر رمضان، بعد 20 رمضان، لأن الليالي الوتر هي ليالي ليلة القدر، فالليالي دي أطلب فيها إيه؟ قال لا، وبعد كل الشغل ده العفو. يبقى هي دي، إنك لو شفت شغل يبقى أنت شكلك مستغني عن العفو. عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قام لما رجليه ورمت وسجد لما ظنت انه قبض قلت له ارفق بنفسك فقد غفر لك. ما شافش الشغل قال ده انا لسه بشكر بس بشكر. يبقى دي التوبة الأولى، التوبة من رؤية النفس ورؤية العمل. اثنين، التوبة من الاستهانة بالعيوب، التوبة من الاستهانة بالعيوب. احنا كتير بنعترف يا جماعة ان كل واحد فيه عيوب، صح ولا لا؟ في حد ما يقولش عيب؟ سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله يقول ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من ينبغي ألا تذكر عيوبه. يبقى إذا كان ما من عالم ولا شريف ولا كبير في العلم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، فأفراد المسلمين يبقى فيهم، يبقى أنت معترف إن فيك عيوب ولا مش معترف؟ شكلك مش معترف. أكبر عيب فيك إنك مش عارف عيوبك. أكبر عيب إيه؟ إنك مش عارف عيوبك. فلما تعرف عيوبك، إحنا اتفقنا إن فيك عيوب وعرفتها، سكت ليه؟ ما بتصلحش عيوبك ليه؟ خير لك من تتبع عيوبي أن تنشغل بإصلاح عيوبك، هذا أنفع لك. الشاهد هنا بس إن إحنا لما تبنى من رؤية النفس بنت لنا العيوب. الاستهانة بالعيوب دي ذنب يجب التوبة منه، لأن إحنا قلنا أن من أكبر معاصي القلوب علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك، انك تبقى عارف ان فيك عيب وعارف ان ربنا شايفه وساكت، لان الاستهانة بالعيوب هو عين الجرأة على الله ومحض التزين والاعجاب. ومؤدى الرضا بالنفس ففيه نوع من أنواع مبارزة الله بالنقائص. المبارزة بالنقائص مشكلة كبيرة، إنك تبقى عارف إن الغرور ده أو العجب أو رؤية النفس حرام ومن الكبائر، وإنت شايفها موجود. يقول أنا عارف، أنا شايف نفسي شوي، معجب بنفسي شوي، أنا في ثقة بالنفس زيادة شوي، عارف أهو شايف نفسك أهو مغرور، شايف نفسك. دي مبارزة الله بالنقائص، بتعترف بيها وتعلم بيها، تستعلم بيها. لا لا لا لا، ده الأخطر من كده، إن ظاهرها يقول أنه استرسال في القطيعة والصبر عن الله. دي كلها كلام، والله كلام كبير ويخض وتخليك تقول لا والله أنا مش كده. هو ادعاءك إنك مش كده مش هيفيد في حاجة. أنا عايزك بس التوبة من الاستهانة بهذا العمل، بهذا الأمر، لأن القضية في إيه؟ إنك أنت ما تستهينش بالعيوب دي، ما تستهينش بالنقائص دي، أعظمها، لأن أنا لما بطلبك بإنك أنت توب منها النهاردة، هي التوب منها ما بتجيش في كلمة ورد غطاء، لا لا، ده التوبة دي محتاجة عمل وجهد وصبر. فالبداية بس استعظم نقائصك، استعظم عيوبك، استعظم آفاتك، استعظمها في نفسك واستكبرها عشان تقدر فعلا تعالجها. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.